البرزي، فتبقى هي برزة بفتح الباء وسكون الراء. نعم، أحسن الله إليكم سيدنا. أيوه. قال: في قرية برزة وسألاه عن واد بها، فأريتهما إياه فأخرجا مجامر وأوقدا فيها بخورا كثيرا حتى عجعج الوادي بالدخان، فأخذا يعزمان والحيات تقبل من كل مكان إليهما فلا يلتفتان إلى شيء منها، حتى أقبلت حية نحو الذراع وعيناها توقدان مثل الدينار. نعم، توقدان. توقدان ولا توقدان؟ نعم، أحسن الله عليكم. ضبطها هنا توقدان، لكن أظن الله أعلم. الله أعلم، أحسن الله عليكم سيدنا. أو وعيناها توقدان مثل الدينار، فاستبشرا بها عظيما وقال يعني تتوقدان، وحذفت منها تائها. نعم، أحسن الله عليكم سيدنا. قال: فاستبشرا بها عظيما وقال: الحمد لله الذي لم يخيب سفرنا من سنة، وكسر المجامر وأخذ الحية فأدخل في عينيها ميلا فاكتحلا به، فسألتهما أن يكحلاني فأبيا، فألححت عليهما وقلت لا بد من ذلك، وتوعدتهما بالدولة، فكحلا عيني الواحدة اليمنى، فحين وقع في عيني نظرت إلى الأرض تحتي مثل المرآة أنظر ما تحتها كما تري المرآة، ثم قال لي سر معنا قليلا، فسرت معهما وهما يحدثاني حتى إذا بعدت عن القرية أخذاني فكتفاني، وأدخل أحدهما يده في عيني ففقأها ورمى بها وميض. نعم، عفوا، ورمى بها ومضيا. فلم أزل كذلك ملقا مكتوفا حتى مر بي نفر ففك وثاقي، فهذا ما كان من خبر عيني. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدفة بن عمرو الغساني قال حدثنا عباد بن ميسرة المنقري عن الحسن قال: اسم هدهد سليمان عليه السلام عنبر. وقال محمد بن إسحاق: كان سليمان عليه السلام إذا غدا إلى مجلسه الذي كان يجلس فيه تفقد الطير، وكان فيما يزعمون يأتيه نوب من كل صنف. نعم، نوب من كل صنف من الطير، كل يوم طائر، فنظر فرأى من أصناف الطير كلها من حضره إلا الهدهد، فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين؟ أخطأه بصري من الطير أم غاب فلم يحضر؟ وقوله: لأعذبنه عذابا شديدا، قال الأعمش عن المنهار بن عمرو عن سعيد عن ابن عباس يعني نتف ريشه، وقال عبد الله بن شداد نتف ريشه وتشميسه، وكذا قال غير واحد من السلف إنه نتف ريشه وتركه ملقا يأكله الذر والنمل. وقوله: أو لأذبحنه يعني قتله، أو ليأتيني بسلطان مبين أي بعذر واضح بين. وقال سفيان بن عيينة وعبد الله يعني قدم لأعذبنه على ولا أو لأذبحنه، نعم، كما فعلت امرأة العزيز في الكلام على يوسف عليه الصلاة والسلام. نعم، سبحان الله. نعم، أحسن الله إليكم سيدنا. قال سفيان بن عيينة وعبد الله بن شداد: لما قدم الهدهد قال له الطير: ما خلفك فقد نذر نعم ما خلفك فقد نذر سليمان دمك، فقال: هل استثنى؟ فقالوا: نعم. قال: لأعذبنه عذابا نعم. قال: فقد نذر سليمان دمك، فقال: هل استثنى؟ فقالوا: نعم. قال: لأعذبنه عذابا شديدا، أو لأذبحنه، أو ليأتيني بسلطان مبين، فقال: نجوت إذا. قال مجاهد: إنما دفع الله عنه ببره بأمه.

كمثل أدنى أهل الجنة منزلة، له 50 ضعف من مثل ما كان لملك من ملوك الدنيا. فيعني ده يبقى نوع من أنواع التقريب للذهن يعني، وإن كان فيما لم يحكى لنا ما لعله يكون أعظم مما حكي لنا. سبحان الله. نعم. نعم، أحسن الله إليكم سيدي. نعم، وأيضا يعني حتى لو كان كذبا، فننظر مثلا إلى أي مدى يمكن أن يتخيل الإنسان، ها؟ نعم، وهناك قال له تمنى، وقال له يعني بعد ما تمنى اللي هو تصوره اللي هو تخيله اللي هو تمنيه، قال اذكر كذا واذكر كذا واذكر كذا، يذكره ربه سبحانه وتعالى، الله فيدخل فيه هذا أيضا. الله أكبر، ما شاء الله، أحسن الله إليكم سيدنا. نعم، قال علماء التاريخ: وكان هذا السرير في قصر عظيم مشيد رفيع البناء محكم، كان فيه 360 طاقة من شرقه، ومثلها من غربه، أو مثلها من غربه. مثلها قد يعني الشرفات اللي هي النوافذ مثلا، الطاقة. صلى الله عليه وسلم. ومثلها من غربه قد وضع بناؤه على أن تدخل الشمس كل يوم من طاقة، وتغرب من مقابلتها. من مقابلتها التي نعم، تقابلها يعني، صلى شغل الله عليه شكل وسلم. شغل الفراعنة عندنا يعني. نعم، قال: وتغرب من مقابلتها فيسجدون لها صباحا ومساء. ولهذا قال: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل، أي عن طريق الحق، فهم لا يهتدون. وقوله تعالى: ألا يسجدوا لله، معناه: وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله، أي لا يعرفون سبيل الحق التي هي إخلاص السجود لله وحده دون ما خلق من شيء من الكواكب وغيرها، كما قال تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فصارت بقى ايه، الا يسجدوا، تابعه للمعنى، في تابعه للايه في المعنى، وزين نعم، لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل، فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، الا يسجدوا لله. نعم، ما شاء الله، صلى الله عليه وسلم. يعني قال: وقرأ بعض القراء: ألا يسجدوا لله، نعم، ألا يسجدوا لله، جعلها ألا الاستفتاحية. الاستفتاحية، ألا اللي هي نعم الاستفتاح. نعم ويا للنداء، وحذف المنادى، وتقديره عنده: ألا يا قوم اسجدوا لله، ألا ألا يا يسجدوا. تسجدوا لله. نعم إن شاء الله. قرأها الكسائي وأبو جعفر والإمام رويس عن يعقوب نعم هكذا، أما الباقون بالتشديد. نعم، صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير. آمين، وجزاكم خير، صلى الله عليه وسلم. أكمل سيدنا. اتفضل. نعم، وقوله تعالى: نعم، وقوله: الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: يعلم كل خبيئة في السماء والأرض. وكذا قال عكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وغير واحد. وقال سعيد بن المسيب: الخبأ الماء. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: خبأ السماوات والأرض، ما جعل فيها من الأرزاق، المطر من السماء والنبات من الأرض. وهذا مناسب من كلام الهدهد الذي جعل الله فيه من الخاصية ما ذكره ابن عباس وغيره، من أنه يرى الماء يجري في تخوم الأرض ودواخلها. وقوله: ويعلم ما تخفون وما تعلنون، أي يعلم ما يخفيه العباد وما يعلنونه من الأقوال والأفعال. وهذا كقوله تعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. وقوله تعالى: الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، أي هو المدعو الله،

نعم، يعني بالقاء بالفتح يعني سيدنا. قيل يعني معناه نقيب أو رئيس أو شريف. صلى الله عليه. ثم شخصت إلى سليمان في 12,000 قيل من ملوك اليمن تحت يدي كل قيل منهم ألوف كثيرة، فجعل سليمان يبعث الجن يأتونه بمسيرها ومنتهاها كل يوم وليلة، حتى إذا دنت جامع من عنده من الجن والإنس ما تحت يديه، فقال: يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ فقال قتلة لما بلغ سليمان أنها جائية، وكان قد ذكر له عرشها فأعجب جبه، وكان من ذهب، وقوائمه لؤلؤ وجوهر، وكان مسترا بالديباج والحرير، وكانت عليه 9 مغاريق، فكره أن يأخذه بعد إسلامهم. وقد علم نبي الله أنهم متى أسلموا تحرم أموالهم مع دمائهم، فقال: يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. وهكذا قال عطاء الخراساني والسدي وزهير بن محمد: قبل أن يأتوني مسلمين، فتحرم علي أموالهم بإسلامهم. قال عفريت من الجن. قال مجاهد: أي مارد من الجن. قال شعيب الجبائي، وكان اسمه كوزا. وكذا قال محمد بن مظبوط إسحاق. عندك ولا شعيب آه نعم، الجبائي؟ الجبائي هكذا مضبوط عندي. نعم ماشي. بسم الله عليه. وكذا قال محمد بن اسحاق عن يزيد بن رمان، وكذا قال ايضا وهب بن منبه. قال ابو صالح: وكان كانه جبل. سيدنا في قوله ان سيدنا سليمان اراد ان ياخذ منه العرش الذي كان هو على الدرس. ماذا يعني زيادة على الموجود في النص في القرآن؟ والقرآن يبين أنه كان يريد أن يجعله لها آية، لا أن يستولي عليه، يعني هذا ما تشير إليه؟ نعم صحيح. أحسن الله عليك. قوله: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. قال ابن عباس: يعني قبل أن تقوم من مجلسك. وقال مجاهد: مقعدك. وقال السدي وغيره: كان يجلس للناس للقضاء والحكومات والطعام من أول النهار إلى أن تزول الشمس. وإني عليه لقوي أمين. قال ابن عباس: أو أي قوي على حمله، أمين على ما فيه من الجوهر. فقال سليمان عليه السلام: أريد أعجل من ذلك. ومن ها هنا يظهر أن النبي سليمان أراد بإحضار هذا السرير إظهار عظمة ما وهبه الله له من الملك، وسخر له من الجنود الذي لم يعطه أحد قبله، ولا يكون لأحد من بعده، وليتخذ ذلك حجة على نبوته عن بلقيس وقومها، لأن هذا خارق عظيم أن يأتي بعرشها كما هو من بلادها قبل أن يقدموا عليه هذا. وقد حجبته بالأغلاق والأقفال والحفظة. فلما قال سليمان: أريد أعجل من ذلك، قال الذي عنده علم من الكتاب، قال ابن عباس وهو آصف كاتب سليمان، وكذا روى محمد بن إسحاق عن يزيد بن رمان أنه آصف بن برخياء، وكان صديقا يعلم الاسم الأعظم. وقال قتالة: كان مؤمنا من الإنس واسمه آصف. وكذا قال أبو صالح الضحاك وقتال: إنه كان من الإنس، زاد قتالة: من بني إسرائيل. وقال مجاهد: كان اسمه أسطوم. وقال قتالة في رواية عنه: كان اسمه بليخاء. وقال زهير بن محمد: هو رجل من الأندلس يقال له ذو النور. وزعم عبد الله بن لهيعة أنه الخضر، وهو غريب جدا. وقوله تعالى: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، أي ارفع بصرك وانظر مد بصرك مما تقدر عليه، فإنك لا يكل بصرك إلا وهو حاضر عندك. وقال وهب بن منبه: أمدد بصرك فلا يبلغ مداه حتى آتيك به. فذكروا أنه أمره أن ينظر نحو اليمن التي فيها هذا العرش المطلوب، ثم قام فتوضأ ودعا الله عز وجل. قال مجاهد: قال: يا ذا الجلال والإكرام. قال الزهري: قال: يا إلهنا وإله كل شيء إلها واحدا، لا إله إلا أنت، ائتني بعرشها. قال: فتمثل له بين يديه. قال مجاهد: سعيد بن جبير ومحمد بن إسحاق وزهير بن محمد وغيرهم لما دعا الله عز وجل وسأله، لما